بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. وبعد، فهذا مجلس مبارك من هذه المجالس الطيبة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وألا يحرمنا منها، وأن يتابع لنا بينها، اللهم آمين. وكنا قد وصلنا بحول الله وقوته في تفسير سورة الأعراف من كلام الشيخ الكبير الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وصلنا إلى قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الآيات. قال رحمه الله: أي وأرسلنا إلى ثمود القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكنون الحجرة وما حوله من أرض الحجاز وجزيرة العرب، أرسل الله إليهم أخاهم صالحا نبيا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديد. فقال، يعني صالح عليه السلام، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوته عليه الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه من المرسلين، الأمر بعبادة الله وبيان أنه ليس للعباد إله غير الله. قد جاء أنه ليس للعباد إله غير الله. قد جاءتكم بينة من ربكم، أي خارق من خوارق العادات التي لا تكون إلا آية سماوية لا يقدر الناس عليها. ثم فسرها بقوله، يعني فسر هذه الآية بقوله: هذه ناقة الله لكم آية، أي هذه ناقة شريفة فاضلة لإضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف، لكم فيها آية عظيمة. وقد ذكر وجه الآية في قوله: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكان عندهم بئر كبيرة، وهي المعروفة ببئر الناقة، يتناوبونها هم والناقة، للناقة يوم تشربها ويشربون اللبن من ضرعها، ولهم يوم يردونها وتصدر الناقة عنهم. وقال لهم نبيهم صالح عليه السلام: فذروها تأكل في أرض الله، فلا عليكم من مؤنتها شيء، أو فلا عليكم من مؤونتها شيء، من مؤونتها شيء، ولا تمسوها بسوء، أي بعقر أو غيره، فيأخذكم عذاب أليم. وطبعا احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى بيبعت الرسل بالآيات من جنس ما يبرع فيه الأقوام. فتلاقي مثلا قوم سيدنا عيسى عليه السلام كان عندهم الطب، فسيدنا عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى إلى آخره. سيدنا محمد العرب والفصاحة والبلاغة، فيبعث لهم القرآن الكريم آية له. وهذا كذلك آية سيدنا صالح عليه السلام، لأن قوم سيدنا صالح كانوا يتميزون بالبنيان، كانوا يتميزون بالبنيان وبيجعلوا البيوت وفي الجبال والكلام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن سيدنا صالح قال لهم إيه: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وفي سورة الحجر قال آمنين. فالشاهد من الآيات إن هم كانوا بينحتوا من الجبال البيوت، فلما تخرج الناقة من الصخرة يناسب اللي هم بيعملوه. وصلت آية الإعجاز فين؟ الإعجاز في كده، إن هم متعودين إن هم يفحروا في الصخر ويعملوا في الصخر بيوت والكلام. طب لو انتوا نصين بقى طلعوا بقى من الصخر الناقه زي ما انا طلعت لكم من الصخر الناقه. هم بقى مفكرين بقى ان هم وصلوا. فسبحان الله تكون الايه من جنس الاشياء اللي بيعملوها وتكون ابلغ واكمل واعظم. سيدنا موسى كان قوم فرعون السحر، ولذلك اتاهم بالايه؟ اتاهم بالعصا واليد، ما جابهمش بالسحر، اتاهم بالزي باللي يجابه به السحر، وقالهم بالتسع ايات. لقد اتينا موسى تسع ايات، اعظمهم اليد والعصا. فمناسب ومناسب ولا مش مناسب؟ لا مناسب أو. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى الشيخنا قال إيه؟ قال قد جاءتكم بينة من ربكم، أي خارق من خوارق العادات التي لا تكون إلا آية سماوية لا يقدر الناس عليها. قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض تتمتعون بها وتدركون مطالبكم. من بعد عاد، يعني من بعد قوم عاد من هم اللي مذكورين في القصة اللي قبلهم على طول. وسيدنا هود كان قال لهم ايه؟ خلفاء من بعد قوم نوح. فكل نبي بيذكر بالله قبل. ولذلك سيدنا صالح قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد الذين أهلكهم الله وجعلكم خلفاء من بعدهم وبوأكم في الأرض، أي مكن لكم فيها وسهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون وتبتغون تتخذون من سهولها قصورا، أي الأراضي السهلة التي ليست بجبال بيوتا ومن الجبال بيوتا ينحتونها. طبعا هنا قال لي في نسخة به في كلام تاني يعني حاصله، التي ليست بجبال تتخذون فيها القصور العالية والأبنية الحصينة وتنحتون الجبال بيوتا. فيعني اختلاف نسخات ما فيش فيها إشكال دي. قال كما هو مشاهد إلى الآن أعمالهم التي في الجبال من المساكن والحجر ونحوها وهي باقية ما بقيت الجبال. فاذكروا آلاء الله أي نعمه وما خولكم من الفضل والرزق والقوة ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تخربوا في الأرض بالفساد والمعاصي، فإن المعاصي تدع الديار العامرة بلاقع يعني خراب، وقد أخلت ديارهم منهم وأبقت مساكنهم موحشة بعدهم، يعني المعاصي أخلت ديارهم منهم. يبقى الفاعل هنا فين؟ الفاعل المحذوف تقديره هي يعود على المعاصي. وقد أخلت ديارهم منهم، يعني المعاصي خلت البيوت خالية وخاوية وأبقت مساكنهم موحشة بعدهم، المعاصي برضو. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، أي الرؤساء والأشراف الذين تكبروا عن الحق، للذين استضعفوا، ولما كان المستضعفون ليسوا كلهم مؤمنين، قالوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، أي أهو صادق أم كاذب؟ فقال المستضعفون إنا بالذي أرسل به مؤمنون من توحيد الله والخبر عنه وأمره ونهيه، يعني بالذي أرسل إنا بالذي أرسل به مؤمنون من توحيد الله والخبر عنه أمره ونهيه. إنا بما أرسل به مؤمنون. مش ما أنا بقى أن بقرأ اللي مكتوب في الكلام اللي هو بيطغى أنا قلت إيه؟ ماشي، ما أنا بقرأش الآية، أنا بقرأ الكلام اللي مكتوب إنا بالذي وبعد كده الآية أرسل به مؤمنون. أنا عندي فقال المستضعفون إنا بالذي وبعد كده فتح الآية فتح قص الآية وقال أرسل به مؤمنون، فأرسل به مؤمنون دي هي الآية، وإنا بالذي ديت عندي برا قص الآية باللون الأسود. أنا عشان قلت إنا بالذي أرسل به، ماشي الآية مفيش فيها الذي، ماشي لا عادي مفيش فيها. أنا قلت أنا قرأت الآية غلط ولا حاجة؟ لا، هي إنا بالذي ودي ملهاش دعوة بالآية، وبعد كده نقول الآية أرسل به مؤمنون. ماشي، ما أنا بقرأ بقى عشان بضغم كله في بعضه. أنت ممكن أنت عندك بقى ما فيش اللازم. ماشي ماشي. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. حملهم الكبر ألا ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء. يعني ما كانش عندهم دليل، ما كانش عندهم برهان، ما كانش عندهم حجة، لا فيش إلا الكبر. فعقروا الناقة التي توعدهم إن مسوها بسوء أن يصيبهم عذاب أليم. وعتوا عن أمر ربهم، أي قسوا عنه واستكبروا عن أمره الذي من عتى عنه أذاقه العذاب الشديد. لا جرم أحل الله بهم من النكال ما لم يحل بغيرهم. وقالوا مع هذه الأفعال متجرئين على الله، معجزين له غير مبالين بما فعلوا بل مفتخرين بها. يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين من العذاب. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين على ركبهم قد أبادهم الله وقطع دابرهم. فتولى عنهم صالح عليه السلام حين أحل الله بهم العذاب، وقال مخاطبا لهم توبيخا وعتابا بعدما أهلكهم الله: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، أي جميع ما أرسلني الله به إليكم قد أبلغتكم به، وحرصت على هدايتكم واجتهدت في سلوككم الصراط المستقيم والدين القويم، ولكن لا تحبون الناصحين بل رددتم قول النصحاء وأطعتم كل شيطان رجيم. قال الشيخ رحمه الله مبينا شيئا من منهجه في التفسير: وعلم أن كثيرا من المفسرين يذكرون في هذه القصة أن الناقة خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على صالح، وأنها تمخضت تمخض الحامل فخرجت الناقة وهم ينظرون، وأن لها فصيلا حين عقروها رغى 3 رغيات وانفلق له الجبل ودخل فيه، وأن صالحا عليه السلام قال لهم: آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام 3 وجوهكم مصفرة، واليوم الثاني محمرة، والثالث مسودة، فكان كما قال. قال الشيخ رحمه الله: وهذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله، وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه، بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالى، لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذكره حتى يأتي من طريق من لا يوثق بنقله. بل القرآن يكذب بعض هذه المذكورات، فإن صالحا قال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام، أي تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جدا، فإنه ليس لكم من المتاع واللذة سوى هذا، وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب، وذكر لهم وقوع مقدماته فوقعت يوما فيوما على وجه يعمهم ويشملهم، لأن احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من العذاب هل هذا إلا مناقض للقرآن ومضاد له؟ فالقرآن فيه الكفاية والهداية عما سواه. نعم، لو صح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يناقض كتاب الله فعلى الرأس والعين، وهو مما أمر القرآن باتباعه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا يجزم بكذبها، فإن معاني كتاب الله يقينية، وتلك أمور لا تصدق ولا تكذب، فلا يمكن اتفاقهما. وطبعا احنا مش هنعلق على الكلام ده، لان احنا ما احناش ماسكين ورقه وقلم وبنصلح ورا الشيخ رحمه الله تعالى. هو هذا هو الشيخ، وهذا هو منهجه، وهذا هو كلامه، فمن اخذ به وقلده في ذلك فبها ونعمت، ومن اخذ بكلام كبار المفسرين وعمدتهم كالامام ابن جرير والامام ابن كثير وغيرهم، فيعني برضو هذا له وجهة، والشيخ رحمه الله تعالى له مسلك، وهو كلامه هو مذهبه، وإحنا الكلام على العين وعلى الرأس، ولكن إحنا برضو بنحاول إن إحنا نفهم بعض الأشياء وبعض الأمور، لأن هي في الحقيقة بتظهر بمثل هذا. ولما يكون الناقل اللي إحنا بننقل عنه زي الإمام ابن كثير رحمه الله، رجل من أهل العلم والديانة والفطانة، وكان عنده علم حتى بكتب أهل الكتاب، بل ابن كثير رحمه الله يقول عن نفسه أنه يعلم كتب أهل الكتاب أكثر من أهل الكتاب نفسهم، بل ساعات بيعدل عليهم وساعات بيراجعهم وساعات يقول لهم أنت قلتوا كذا والكلام ده مش موجود في كتبكم، يعني برضو الرجل له وزن وله شأن. والإمام ابن كثير كذلك حتى في بداية كتبه بيبين منهجه في التفسير أو في التاريخ، ومن منهجه أنه لا يعتمد ولا ينقل عما علم كذبه وعما علم مخالفته الصريحة للكتاب أو للسنة. فيعني احنا نأخذ هذا من باب توسيع المدارك ومن باب الاطلاع على بعض الأمور. ولذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر هذه الأخبار عن صالح عليه السلام وعن قومه. طبعا هنا الشيخ رحمه الله لما جاء ذكر ثمود قال أن ثمود هي القبيلة، وثمود هو رأس القبيلة، ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال علماء التفسير والنسب ثمود بن عاثر بن إرم ابن سام بن نوح، وهو أخو جليس بن عاثر، وكذلك قبيلة طصم. كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكان ثمود بعد عاد، إن عاد هم قوم سيدنا هود وثمود هم قوم سيدنا صالح، وكان ثمود بعد عاد، ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله، وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديارهم ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك في سنة 9 في غزوة تبوك. عن عبد الله ابن عمر قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود، فعجنوا منها ونصبوا لها القدور، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، العجن اللي عجنوه بالمية بتاعت قوم صالح هيأكلوا المين للإبل. طب هم يشربوا منين؟ النبي قال لهم يشربوا من بئر الناقة. قال: ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، وقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. قال وعنه أيضا رضي الله عنه، يعني عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أن يصيبكم مثل ما أصابهم، يعني إيه؟ لئلا يصيبكم مثل الذي أصابه. ثم ذكر رحمه الله تعالى فقال: قوله قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية، أي قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما جئتكم به، وكانوا هم الذين سألوا صالحا أن يأتيهم بآية، واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء، وأحضروه ناقة صماء، وقالوا أخلص عندها الدعاء، فهل لمن تعبده من طاقة أن تتشقق ولدا عن ناقة؟ قال: بأن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم، وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاتبة، فطلبوا منه أن تخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض حامل يعني، وخلص هتولده. فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق: لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم اللي عمل لكم اللي انتوا طلبتوه ليؤمنن به وليتبعنه، فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح عليه الصلاة والسلام إلى صلاته ودعا الله عز وجل، فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألوا. قال: فأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب ماء بئرها يوما وتدعه لهم يوما يوم ويوم، وكانوا يشربون لبنها يوم شربها، يعني اليوم اللي هي تشرب في المية، لأن بيقول لك إن كانت بتخلص على المية كلها، اليوم اللي هي تشرب في المية، طب هم يشربوا إيه؟ يشربوا من اللبن بتاعها. وكانوا يشربون لبنها يوم شربها يجتلبونها فيملؤون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم، كما في الآية الأخرى قال سبحانه: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. وقال تعالى: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكانت تسرح في بعض تلك الأودية ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها، لأنها كانت تتضلع من الماء، وكانت على ما ذكر خلقا هائلا ومنظرا رائعا. إذا مرت بأنعامهم نفرت منها، الأنعام تطلع تجري قدامها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه السلام، عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم، فيقال إنهم اتفقوا كلهم على قتلها. قال قتادة: بلغني أن الذي قتل الناقة طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها، حتى على النساء في خدورهن وعلى الصبيان. قال ابن كثير: قلت: وهذا هو الظاهر لقوله تعالى: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فقال: فعقروا الناقة كلهم، يبقى هم كانوا موافقين. فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة، فدل على رضا جمعهم على رضا جميعهم بذلك، والله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله: وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير، الإمام الكبير شيخ المفسرين، يعني تفسيره ما شاء الله حاجة، يعني إيه عظمة العظمة. وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من علماء التفسير، وطبعا احنا برضو بنقول ان ما فيش اخبار صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، ولكن طبعا يستأنس به في باب السير والمغازي والتواريخ والتفسير وغير ذلك. قال ان سبب وذكر الامام ابو جعفر بن جرير وغيره من علماء التفسير ان سبب قتلها ان امرأة منهم يقال لها عنيزة بنت غن ابن مجلز، وتكنى أم غن كانت عجوزا كافرة، وكانت من أشد الناس عداوة لصالح، وكانت لها بنات حسان ومال جزيل، وكان زوجها ذؤاب بن عمرو أحد رؤساء ثمود. قال: وامرأة أخرى يقال لها صدوف بنت المحيى ابن دهر ابن المحيا، ذات حسب ومال وجمال، وكانت تحت رجل مسلم من ثمود ففارقته، فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة. اللي هي مين؟ اللي هي صدوف دي، والأولانية اللي هي عنيزة اللي هي أم غن، تمام؟ فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة، هيدلوا فلوس يعني وزبطوه. فدعت صدوف رجلا يقال له الحباب، الست اللي اسمها صدوف نادت على راجل يقال له الحباب، فعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة فأبى عليها، فدعت ابن عم لها يقال له مصدع، يقال له مصدع ابن مهرج ابن المحيا، فأجابها إلى ذلك. ودعت عنيزة اللي هي أم غنم بقى، ودعت عنيزة بنت غنم قدار بن سالف ابن جندع، وكان رجلا أحمر أزرق قصير يزعمون أنه كان ولد زانية، وأنه لم يكن من أبيه الذي ينسب إليه وهو سالم، وإنما هو من رجل يقال له صهياد، ولكن ولد على فراش سالف. وقالت له: أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة. فعند ذلك انطلق قدار بن سالف ومصدع ابن مهرج فاستنفر غواة من ثمود، يعني ايه؟ يعني راحوا جابوا ناس معهم كمان. فاتبعهما 7 نفر فصاروا 9 رهط. الاثنين دول وراحوا جابوا كمان 7 بقوا 9. قال ابن كثير رحمه الله: وهم الذين قال الله تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وكانوا رؤساء في قومهم، فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالها فطاوعتهم على ذلك. فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء، يعني بعد ايه صدرت عن الماء؟ يعني بعد ما شربت، يعني ما هو وردت يعني راحت تشرب، صدرت يعني رجع من الشرب. حين صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار بن سالف في أصل صخرة على طريقها استخبلها، وكمن لها مصدع في أصل أخرى فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم في عضلة ساقها، إجا في رجلها يعني. وخرجت أم غنم عنيزة وأمرت ابنتها، وكانت من أحسن الناس وجها، فسفرت عن وجهها لقدار وزمرته بدغري يعني. وشد عليها قدار بالسيف فكشف عن عرقوبها، عورها من رجلها من تحت فواعد، فكشف عن عرقوبها فخرجت ساقطة إلى الأرض، ورغت رغاة واحدة تحذر سقبها، سقبها اللي هو مين؟ اللي هو ابنها اللي هو الفصيل. ثم طعن في لبتها فنحرها، وانطلق سقبها اللي هو فصيلها اللي هو ابنها يعني، حتى أتى جبلا منيعا فصعد أعلى صخرة فيه ورغى. فروى عبد الرزاق عن الحسن البصري أنه قال: يا رب أين أمي؟ ويقال أنه رغى، ويقال إنه رغى 3 مرات، وأنه دخل في صخرة فغاب فيها، ويقال إنهم اتبعوه فعقروه مع أمه، فالله أعلى وأعلم. قال: فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة، وبلغ الخبر صالحا عليه السلام، سيدنا صالح عرف بالموضوع، وبلغ الخبر صالحا عليه السلام فجاءهم وهم مجتمعون، فلما رأى الناقة بكى وقال: تمتعوا في داركم 3 أيام. وكان قتلهم الناقة يوم 4. فلما أمسى أولئك 9 رهط اللي هم مصدع وقدار والسبعة اللي جابوهم، فلما أمسى أولئك 9 رهط عزموا على قتل صالح، وقالوا: إن كان صادقا عجلناه قبلنا، وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. فلما عزموا على ذلك وتواطؤوا عليه وجاءوا من الليل ليفتكوا بنبي الله صالح، أرسل الله سبحانه وتعالى وله العزة ولرسوله، أرسل عليهم حجارة فرضختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم اللي هم 9 دول بالخصوص. وأصبح ثمود يوم الخميس، وهو اليوم الأول من أيام النظرة اللي قال لهم تعودوا 3 أيام. وأصبح ثمود يوم الخميس، القبيلة بقى، وهو اليوم الأول من أيام النظرة، ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام. وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل، وهو يوم الجمعة، ووجوههم محمرة، وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم مسودة. فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه، عياذا بالله من ذلك، لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب. وأشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي صرع لا أرواح فيهم، ولم يفلت منهم أحد، لا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى. قالوا: إلا جارية كانت مقعدة، كأنها مشلولة يعني، كانت مقعدة، واسمها كلبة بنت السلق ويقال لها الزريقة، وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام. فلما رأت ما رأت من العذاب أطلقت رجلاها، اتفكت، فقامت تسعى كأسرع شيء، فأتت حيا من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها، ثم استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت. قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح عليه السلام ومن تبعه رضي الله عنهم، إلا أن رجلا يقال له أبو رغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما إذ ذاك في الحرم، فلم يصبه شيء، فلما خرج في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله. يعني عذاب، عذاب عظيم، عذاب أليم، ربنا يعافينا يا رب، اللهم آمين. ثم قال سبحانه: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إلى آخر القصة. قال رحمه الله: أي واذكر عبدنا لوطا عليه الصلاة والسلام إذ أرسلناه إلى قومه يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد التي ما سبقهم بها أحد من العالمين. فقال: أتأتون الفاحشة، أي الخصلة التي بلغت في العظم والشناعة إلى أن استغرقت أنواع الفحش، يعني شيء قذر، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فكونها فاحشة من أشنع الأشياء، وكونهم ابتدعوها وابتكروها وسنوها لمن بعدهم من أشنع ما يكون أيضا. ثم بينها بقوله: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أي كيف تذرون النساء التي خلقهن الله لكم وفيهن المستمتع الموافق للشهوة والفطرة، وتقبلون على أدبار الرجال، والعياذ بالله. ربنا يا ربي ينقي فطرتنا السوية يا رب. وتقبلون على أدبار الرجال التي هي غاية ما يكون في الشناعة والخبث، محل تخرج منه الأنتان والأخباث التي يستحى من ذكرها فضلا عن ملامستها وقربها. بل أنتم قوم مسرفون، أي متجاوزون لما حده الله، متجرئون على محارمه. قال: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون عن فعل الفاحشة، كما قال سبحانه: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي الباقين المعذبين. أمره الله أن يسري بأهله ليلا، فإن العذاب مصبح قومه، فسرى بهم إلا امرأته أصابها ما أصابهم. وطبعا احنا بقى هنرجئ بقية باقي قصص الأنبياء لموضع مناسب إن شاء الله، عشان برضو ما نطولش في الايه، ما نطولش في الصورة. احنا يعني اخذنا طرف من قصة سيدنا صالح اهو، تمام، وإن شاء الله في قصة فصول سيدنا هود ناخد برضه طرف من قصة سيدنا نوح بشيء من التفصيل. وهيجي معنا برضه في بعض المواضع تفصيل لقصة سيدنا لوط عليه السلام كما أتت مفصلة بعض الشيء في سورة الحجر. فإن شاء الله عز وجل إذا وجدنا المقام المناسب هناك ناخد فيها طرف برضه. وهكذا في كل صورة نحاول نختار الصورة اللي انفصلها كثير في نبي من الأنبياء وبرضو نسلط الضوء عليها بحيث ان احنا برضو نكون ملمين ببعض من أخبارهم عليهم الصلاة والسلام. فعشان برضو ما يعني مش كل قصة بقى هنقعد نقف عليها ونجيب بقى ونقرأ، لا برضو احنا عايزين ما نخرجش عن الإطار اللي احنا عاملينه علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونخلص إن شاء الله. قال رحمه الله: وأمطرنا عليهم مطرا، أي حجارة حارة شديدة من سجيل، وجعل الله عاليها سافلها، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، الهلاك والخزي الدائم. ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة مدين وخبر النبي شعيب عليه السلام، فقال: وإلى مدين أخاهم شعيب، إلى آخر القصة. قال الشيخ رحمه الله: أي وأرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين أخاهم في النسب شعيبا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان، وألا يبخسوا الناس أشياءهم، وألا يعثوا في الأرض مفسدين بالإكثار من عمل المعاصي. ولهذا قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فإن ترك المعاصي امتثالا لأمر الله وتقربا إليه خير وأنفع للعبد من ارتكابها الموجب لسخط الجبار وعذاب النار. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أنه أرسل شعيبا عليه السلام إلى مدين. في بعض الآيات الأخرى أنه ذهب إلى أصحاب الأيكة، ولذلك في سورة الشعراء قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. والحقيقة أن في خلاف بين العلماء، هل سيدنا شعيب عليه السلام أرسل إلى قومين مختلفين، فمدين قوم وأصحاب الأيكة قوم تانيين، أم أنهما هم نفس القوم؟ والذي يظهر والله أعلى وأعلم إنهم قوم واحد، إن أصحاب الأيكة هم مدين، إن أصحاب الأيكة هم مدين. ويؤيد ذلك والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة. طيب، أمال الاستشمان في سورة الشعراء قال إذ قال لهم شعيب وما قالش أخوهم؟ قيل لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة، وربنا سبحانه وتعالى أراد أن ينزه شعيبا عن هذا، ولذلك لم يذكره هناك بوصف الأخوة. هذا والله أعلى وأعلم. قال: ولهذا أخاهم في النسب شعيبا يدعوهم. طيب، قال: ولا تقعدوا للناس بكل صراط، أي طريق من الطرق التي يكثر سلوكها، تحذرون الناس منها وتوعدون من سلكها، وتصدون عن سبيل الله من أراد الاهتداء بها، وتبغونها عوجا، أي تبغون سبيل الله تكون معوجة، عايزينها بيضة، وتميلونها اتباعا لأهوائكم، وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم، الاحترام والتعظيم للسبيل التي نصبها الله لعباده ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته، ورحمهم بها أعظم رحمة، وتصدون لنصرتها والدعوة إليها والذب عنها. وتصدون يعني إيه؟ يعني إن أنتم تحافظوا عليها وتنصروها، وبدل ما بتصدوا عنها لا، تصدون يعني إن أنتم تتصدى لمن يريدها خرابا وخسارا. لا أن تكونوا أنتم قطاع طريقها الصادين الناس عنها، فإن هذا كفر لنعمة الله ومحادة، فإن هذا كفر لنعمة الله ومحادة لله، وجعل أقوم الطرق وأعدلها مائلة، وتشنعون على من سلكها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا فكثركم، أينما كن بما أنعم عليكم من الزوجات والنسل والصحة، وأنهما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقللة لكم، ولا سلط عليكم عدوا يجتاحكم ولا فرقكم في الأرض، بل أنعم عليكم باجتماعكم وإدرار الأرزاق وكثرة النسل. يعني فضل ربنا وسع عليكم أهو. انظروا كيف كان عاقبة المفسدين، فإنكم لا تجدون في جموعهم إلا الشتات، ولا في ربوعهم إلا الوحشة والانبتات. الانبتاء اللي هو الانقطاع، يعني الانبتات اللي هو الانقطاع. ولم يورثوا ذكرا حسنا، ولم يورثوا ذكرا حسنا، بل أتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة أشد خزيا وفضيحة. قال: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، وهم الجمهور منهم، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، فينصر المحق ويوقع العقوبة على المبطل. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، وهم الأشراف والكبراء منهم الذين اتبعوا أهواءهم ولهوا بلذاتهم، فلما أتاهم الحق ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة ردوه واستكبروا عنه، فقالوا لنبيهم شعيب ومن معه من المؤمنين المستضعفين: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. استعملوا قوتهم السبوعية اللي هي السبع اللي هو الأسد، يعني القوة المتوحشة في مقابلة الحق. وهم على طول كده، وفرعون لما ما لقاش حل مع سيدنا موسى قال له ايه؟ قال له: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. استعملوا قوتهم السبعية في مقابلة الحق، ولم يراعوا دينا ولا ذمة ولا حقا، وإنما راعوا واتبعوا أهواءهم وعقولهم السفيهة التي دلتهم على هذا القول الفاسد. فقالوا: إما أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا. شفت، خلي بالك من الكلام. إما أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا، أو لنخرجنكم من قريتنا. احنا قلنا قبل كده إن الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية بيقول إن الصحيح في هذه الآية أن شعيبا عليه السلام كان على دين قومه، وكان على ملة قومه قبل أن ينبئه الله وقبل أن يرسله. خلاص. طيب، ده يشكل معانا ما يشكلش معانا؟ ما يشكلش معانا ليه؟ لأن احنا مش مطالبين بما كان عليه الأنبياء والمرسلون إلا بعد نبوتهم وبعد رسالته، فمهما يكون حلهم قبل النبوة والرسالة احنا مالناش فيه، ولهذا لا يشكل علينا هذا أبدا. لماذا؟ لأن القاعدة أننا مأمورون باتباعهم بعد النبوة والرسالة، ولا دخل لنا بحالهم قبل النبوة والرسالة، والله تعالى أعلى وأعلم. فقالوا: إما أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا، أو لنخرجنكم من قريتنا. فشعيب عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طامعا في إيمانهم، والآن لم يسلم من شرهم حتى توعدوه إن لم يتابعهم بالجلاء عن وطنه الذي هو ومن معه أحق به منهم. فقال لهم شعيب عليه الصلاة والسلام متعجبا من قولهم: أولو كنا كارهين. تتفني الحرية بقى، انت مش بتقول حرية وكل واحد حر، طيب انا عايز اقول من العباد المخلصين. لا، ما تقولش في بيتك، ما تجاهرش بالطاعة وبهذا البر وهذه الصلاة. عايز تبقى كويس، كويس في بيتك. طب الفجور والفسوق، لا لا، حرية، ساعتها يبقى الحرية مطلوب. اي، فقال لهم شعيب عليه الصلاة والسلام متعجبا من قولهم: أو لو كنا كارهين، أي أن نتابعكم على دينكم وملتكم الباطلة، ولو كنا كارهين لها لعلمنا ببطلانها، فإنما يدعى إليها من له نوع رغبة فيها، اللي عايز يخش معكم يخش، أما من يعلن بالنهي عنها والتشنيع على من اتبعها فكيف يدعى إليها؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، أي اشهدوا علينا أننا إن عدنا فيها بعدما نجانا الله منها وأنقذنا من شرها أننا كاذبون مفترون على الله الكذب، فإننا نعلم أنه لا أعظم افتراء ممن جعل لله شريكا وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا في الملك، وما يكون لنا أن نعود فيها، أي يمتنع على مثلنا أن نعود فيها. وده اللي بيستدل بشيخ الإسلام، إنه قال إيه؟ أن نعود فيها بعد إذ نجانا الله منها. طبعا اللي هيقول القول التاني هيقول إيه؟ هيقول إن ده ما كانش شعيب وإنما كان قومه، أو الذين آمنوا معه هم اللي كانوا قبل كده على دين أقوامهم وبعد كده هم نجاهم الله. والأقوى والله أعلم هو قول شيخ الإسلام رحمه الله. قال وما يكون لنا أن نعود فيها، أي يمتنع على مثلنا أن نعود فيها، فإن هذا من المحال. فآيسهم عليه الصلاة والسلام من كونه يوافقهم من وجوه متعددة: من جهة أنهم كارهون لها مبغضون لما هم عليه من الشرك، ومن جهة أنه جعل ما هم عليه كذبا وأشهدهم أنه إن اتبعهم ومن معه فإنهم كاذبون، ومنها اعترافهم بمنة الله عليهم إذ أنقذهم الله منها، ومنها أن عودهم فيها بعدما هداهم الله من المحالات بالنظر إلى حالتهم الراهنة وما في قلوبهم من تعظيم الله تعالى والاعتراف له بالعبودية وأنه الإله وحده الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. زي السحرة لما قال الفرعون إيه؟ فاقضي ما أنت قاض. قال: وأن آلهة المشركين أبطل الباطل وأمحل المحال، وحيث إن الله من عليهم بعقول يعرفون بها الحق والباطل والهدى والضلال. وأما من حيث النظر إلى مشيئة الله وإرادته النافذة في خلقه التي لا خروج لأحد عنها ولو تواترت الأسباب وتوافقت القوى، فإنهم لا يحكمون على أنفسهم أنهم سيفعلون شيئا أو يتركونه، ولهذا استثنى: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، أي فلا يمكننا ولا غيرنا الخروج عن مشيئته التابعة لعلمه وحكمته. وقد وسع ربنا كل شيء علما فيعلم ما يصلح للعباد وما يدبرهم عليه. على الله توكلنا، أي اعتمدنا أنه سيثبتنا على الصراط المستقيم وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم، فإن من توكل على الله كفاه ويسر له أمر دينه ودنياه. يا رب نتوكل عليك أن أنت تيسر لنا يا رب، وتفتح لنا أبواب رحمتك وبركتك ورزقك يا رب. يا رب العالمين، يسر لنا أمورنا وتولنا في من توليت يا كريم، فإن من توكل على الله كفاه ويسر له أمر دينه ودنياه. اللهم تولنا يا رب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أينصر المظلوم وصاحب الحق على الظالم المعاند للحق. وأنت خير الفاتحين. وفتحه تعالى لعباده نوعان: فتح العلم، يا رب افتح يا رب علينا يا رب، فتح العلم بتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال، ومن هو المستقيم على الصراط ممن هو منحرف عنه. والنوع الثاني فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين، والنجاة والإكرام للصالحين. فسألوا الله أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق والعدل، وأن يريهم من آياته وعبره ما يكون فاصلا بين الفريقين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه محذرين عن اتباع شعيب: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. هذا ما سولت لهم أنفسهم، أن الخسارة والشقاء في اتباع الرشد والهدى، ولم يدروا أن الخسارة كل الخسارة في لزوم ما هم عليه من الضلال والإضلال. وقد علموا ذلك حين وقع بهم النكال، فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة، فأصبحوا في دارهم جاثمين أي صرعى ميتين هامدين. قال تعالى ناعيا حالهم: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم ما أقاموا في ديارهم، وكأنهم ما تمتعوا في عرصاتهم، ولا تفيأوا في ظلالها، ولا غنوا في مسارح أنهارها، ولا أكلوا من ثمار أشجارها. فأخذهم العذاب فنقلهم من مورد اللهو واللعب واللذات إلى مستقر الحزن والشقاء والعقاب والدركات. ولهذا قال: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، أي الخسار محصور فيهم، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لا من قال لهم: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فحين هلكوا تولى عنهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، فقال معاتبا وموبخا ومخاطبا لهم بعد موتهم: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي، أي أوصلتها إليكم وبينتها حتى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه، وخالطت أفئدتكم، ونصحت لكم فلم تقبلوا نصحي، ولم قدتم لإرشادي، بل فسقتم وطغيتم، فكيف آسى على قوم كافرين، أي فكيف أحزن على قوم لا خير فيهم. أتاهم الخير فردوه ولم يقبلوه، ولا يليق بهم إلا الشر، فهؤلاء غير حقيقين أن يحزن عليهم، فما بكت عليهم السماء والأرض. فكيف أحزن على قوم لا خير فيهم، أتاهم الخير فردوه ولم يقبلوه، ولا يليق بهم إلا الشر، فهؤلاء غير حقيقين أن يحزن عليهم، بل يفرح بإهلاكهم ومحقهم. فعياذا بك اللهم من الخزي والفضيحة، وأي شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق لهم. ثم قال سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قال يقول تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي، يعني يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم فيه من الشر، فلم ينقادوا له إلا ابتلاهم الله بالبأساء والضراء، أي بالفقر والمرض وأنواع البلايا، لعلهم إذا أصابتهم خضعت نفوسهم فتضرعوا إلى الله واستكانوا للحق. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده بشيء من البيان، ونذكر به مرة تانية تذكرة سريعة. إن ربنا سبحانه وتعالى أفعاله كلها خير، الأفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير، وقضاؤه سبحانه وتعالى كله خير. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: الخير منك وإليك، والشر ليس إليك. تمام؟ ولكن الشيء المقضي هو الذي قد يكون فيه شر، وهذا الشر لا يكون شرا محضا، بل يكون من ورائه خير. وهذا من أعظم الأمثلة على هذه القاعدة، إن الآن البأساء والضراء، الفقر والمرض والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والكلام ده كله، أنواع البلايا، هذا كله في الصورة اللي قدامك شر، لأن لا شك إن ده بيأثر على النفسية وبيأثر على الإنسان في الصورة اللي قدامك شر. ولكن إذا ترتب على ذلك أن الناس يعودون إلى الله ويتوبون ويصلحون علاقاتهم بربهم سبحانه وتعالى، فهذا فيه خير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أدشره ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى أدخره، يبقى حتى وإن كان الظاهر إن المقضي شر، إلا أن حقيقته ومن ورائه يكون الخير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية فقال: إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء أدشره لعلهم يضرعون، يبقى دي خيرة. تمام؟ قال: ثم إذا لم يفد فيهم واستمر استكبارهم وزاد طغيانهم. يعني خدناهم بالبأساء والضراء عشان يرجعوا ويتوبوا، طب لسه مكملين، بدلنا مكان السيئة الحسنة فأدر عليهم الأرزاق. سبحان الله على الاستدراج. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. بدلنا مكان السيئة الحسنة فأدر عليهم الأرزاق وعافى أبدانهم ورفع عنهم البلايا حتى عفوا، يعني كثروا، حتى كثروا وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله وفضله ونسوا ما مر عليهم من البلايا، وقالوا يا ذكرنا كان زمان، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. أي هذه عادة جارية لم تزل موجودة، لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين، تارة يكونون في سراء وتارة في ضراء، وتارة في فرح ومرة في ترح، على حسب تقلبات الزمان وتداول الأيام. وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والنكير، حتى إذا اغتبطوا وفرحوا بما أوتوا وكانت الدنيا أسر ما كانت إليهم، أخذناهم بالعذاب بغتة وهم لا يشعرون. أي لا يخطر لهم الهلاك على بال، وظنوا أنهم قادرون على ما آتاهم الله وأنهم غير زائلين ولا منتقلين عنه. وهذا من الاستدراج والعياذ بالله. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مثيل ذلك في سورة الأنعام: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وذكر الله سبحانه وتعالى كذلك في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ثم قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء وموعظة وإنذارا وبالسراء استدراجا ومكرا، ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله تعالى لفتح عليهم بركات السماء والأرض، فأرسل السماء عليهم مدرارا وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب، ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا. قال: فأخذناهم بما كانوا يكسبون بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة الآفات، وهي بعض جزاء أعمالهم، وإلا فلو آخذهم بجميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أفأمن أهل القرى أي المكذبة بقرينة السياق أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا الشديد بياتا وهم نائمون أي في غفلتهم وغرتهم وراحتهم، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أي شيء يؤمنهم من ذلك وهم قد فعلوا أسبابه وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه الهلاك؟ أفأمنوا مكر الله حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي لهم إن كيده متين؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن من أمن من عذاب الله فإنه لا يصدق بالجزاء على الأعمال ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان. وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان، بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان، وأن لا يزال داعيا لقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن. فإن العبد ولو بلغت به الحال ما بلغت فليس على يقين من السلامة. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان يا رب. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون؟ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يقول تعالى منبها للأمم الغابرين بعد هلاك الأمم الغابرين، عندنا حاشية يقول في هامش النسخة ألف: الغابرين الأولانيين بمعنى الباقين، والغابرين التانيين بمعنى الماضين. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أي أولم يتبين ويتضح للأمم الذين ورثوا الأرض بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم ثم عملوا كأعمال أولئك المهلكين، أولم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم؟ فإن هذه سنته في الأولين والآخرين. وقوله ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي إذا نبههم الله فلم ينتبهوا، وذكرهم فلم يتذكروا، وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدوا. فإن الله تعالى يعاقبهم ويطبع على قلوبهم. ربنا عافنا رب. ويطبع على قلوبهم فيعلوها الران. الران والدنس بنا عافينا يا رب. فيعلوها الران والدنس حتى يختم عليها فلا يدخلها حق ولا يصل إليها خير ولا يسمعون ما ينفعهم وإنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم. تلك القرى الذين تقدم ذكرهم نقص عليك من أنبائها ما يحصل به ما يحصل به عبرة للمعتبرين وازدجار للظالمين وموعظة للمتقين. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي ولقد جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم، وأيدهم الله بالمعجزات الظاهرة يعني اللي هم الرسل، والبينات المبينات للحق بيانا كاملا، ولكنهم لم يفيدهم هذا ولا أغنى عنهم شيئا. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، أي بسبب تكذيبهم وردهم الحق أول مرة، ما كان يهديهم للإيمان ما كان يهديهم للإيمان جزاء لهم على ردهم الحق. يعني لما ردوا الحق أول مرة ما هدهمش بقى، زي عدت معنا في سورة الأنعام، جزاء لهم على ردهم الحق. ما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. عقوبة منه، وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي وما وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل من عهد، أي من ثبات والتزام لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمين جميع العالمين، ولنقادوا لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة رسله. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي خارجين عن طاعة الله متبعين لأهوائهم بغير هدى من الله. فالله تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأمرهم باتباع عهده وهداه، فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة. اللهم اكتبنا من السعداء يا رب، اللهم اجعلنا من السعداء يا رب. الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة، اللهم اجعلنا منهم يا رب وارزقنا الحسنى وزيادة. وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى واستكبروا عما جاءت به الرسل، فحل الله بهم من عقوباته المتنوعة ما أحل. نسأل الله أن يعافينا وأن يجنبنا سبيل الهالكين، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قصة موسى عليه السلام، قال سبحانه ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، إلى آخر القصة. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى الكليم الإمام العظيم والرسول الكريم إلى قوم عتاة جبابرة، وهم فرعون وملؤه من أشرافهم وكبرائهم، فأراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشاهد لها نظير ما لم يشاهد له نظير، فظلموا بها بأن لم ينقادوا لحقها الذي من لم ينقد له فهو ظالم، بل استكبروا عنها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كيف أهلكهم الله وأتبعهم الذم واللعنة في الدنيا ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وهذا مجمل فصله بقوله فقال موسى حين جاء إلى فرعون يدعوه للإيمان، يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي إني رسول من مرسل عظيم وهو رب العالمين الشامل للعالم العلوي والسفلي، مربي جميع خلقه بأنواع التدابير الإلهية التي من جملتها أنه لا يتركهم سدى، بل يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، وهو الذي لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه ويدعي أنه أرسله ولم يرسل. فإذا كان هذا شأنه وأنا قد اختارني واصطفاني لرسالته، فحقيق علي ألا أكذب عليه ولا أقول عليه إلا الحق، فإني لو قلت غير ذلك لعاجلني بالعقوبة وأخذني أخذ عزيز مقتدر، فهذا موجب لأن ينقادوا له ويتبعوه، خصوصا وقد جاءهم ببينة من الله واضحة على صحة ما جاء به من الحق، فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته، ولها مقصودان عظيمان: إيمانهم به واتباعهم له، وإرسال بني إسرائيل الشعب الذي فضله الله على العالمين، أولاد الأنبياء وسلسلة يعقوب عليه السلام الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحد منهم. فقال له فرعون: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى موسى عصاه في الأرض فإذا هي ثعبان مبين، أي حية ظاهرة تسعى وهم يشاهدونها. ونزع يده من جيبه، يعني جيبه يعني إيه؟ فتحة القميص. جيبه يعني فتحة القميص، مش جيبه اللي احنا زي الجيب بتاعنا، لا، جيبه يعني فتحة القميص. فإذا هي بيضاء للناظرين من غير سوء. فهاتان آيتان كبيرتان دالتان على صحة ما جاء به موسى وصدقه وأنه رسول رب العالمين. وبرضو بنقول يا جماعة أن تفصيل في قصة سيدنا موسى عليه السلام هناخد هنا طرف منها، وعندنا برضو في سورة طه طرف كبير منها، وعندنا كذلك في سورة القصص طرف كبير منها، وعندنا برضو في سورة الشعراء طرف كبير منها. فيعني برضو هناخد في كل مرحلة كده ايه ما يناسب المقام. قال: ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. فلهذا قال الملأ من قوم فرعون حين بهرهم ما رأوا من الآيات ولم يؤمنوا وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: إن هذا لساحر عليم ماهر في سحره. ثم خوفوا ضعفاء الأحلام وسفهاء العقول بأنه يريد، أي موسى بفعله هذا، أن يخرجكم من أرضكم، أي يريد أن يجليكم من أوطانكم، فماذا تأمرون؟ أي إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسى وما يندفع به ضرره وما يندفع به ضررهم بزعمهم عنهم، فإنما جاء به إن لم يقابل بما يبطله ويضحضه، وإلا دخل في عقول أكثر الناس. فحينئذ انعقد رأيهم إلى أن قالوا لفرعون: أرجه وأخاه، أي احبسهما وأمهلهما، وابعث في المدائن أناسا يحشرون أهل المملكة ويأتون بكل سحار عليم، أي يجيئون بالسحرة المهرة ليقابلوا ما جاء به موسى. فقالوا: يا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وقال هنا: وجاء السحرة فرعون طالبين منه الجزاء إن غلبوا، فقالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فقال فرعون: نعم لكم أجر وإنكم لمن المقربين. فوعدهم الأجر والتقريب وعلو المنزلة عنده ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى عليه السلام. فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم قالوا على وجه التألي وعدم المبالاة بما جاء به موسى: يا موسى إما أن تلقي ما معك وإما أن نكون نحن الملقين. فقال موسى: ألقوا، لأجل أن يرى الناس ما معهم وما مع موسى. ولما ألقوا حبالهم وعصيهم إذا هي من سحرهم كأنها حياة تسعى فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم لم يوجد له نظير من السحر. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فألقاها فإذا هي حية تسعى فتلقفت جميع ما يأفكون أي يكذبون به ويموهون. فوقع الحق أي تبين وظهر واستعلن في ذلك المجمع وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك أي في ذلك المقام. وانقلبوا صاغرين أي حقيرين قد انمحل باطلهم وتلاشى سحرهم ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله. وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحر اللي هم أكثر ناس بقى يعرفوا الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه غيرهم. فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله لا يدان لأحد بها يعني لا قدرة ولا قوة لأحد على مجابهتها. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أي وصدقنا بما بعث به موسى من الآيات البينات. فقال لهم فرعون متهددا لهم على الإيمان آمنتم به قبل أن آذن لكم. شوف كلام الشيخ السعدي بقى الجميل اللي بيبين لك أن الرجل ده كان عالم. بيقول لك بقى يا سيدي كان الخبيث حاكما مستبدا على الأبدان والأقوال فقد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافذ فيهم ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه. وبهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها وتعجز عن المدافعة عن حقوقها. ولهذا قال الله عنه فاستخف قومه فأطاعوه. وقال هنا آمنتم به قبل أن آذن لكم أي فهذا سوء أدب منكم وتجرؤ علي. ثم موه على قومه وقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها أي إن موسى كبيركم الذي علمكم السحر يا رجل لكذاب فتواطأتم أنتم وهو على أن تنغلبوا له فيظهر فتتبعونه ثم يتبعكم الناس أو جمهورهم فتخرجوا منها أهلها. وهذا كذب. يعلم هو ومن سبر الأحوال أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجتمع بأحد منهم وأنهم جمعوا له على نظر فرعون ورسله وأن ما جاء به موسى آية إلهية وأن السحرة قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى حين عجزوا وتبين لهم الحق فاتبعوه. ثم توعدهم فرعون بقوله فلسوف تعلمون ما أحل بكم من العقوبة لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. زعم الخبيث أنهم مفسدون في الأرض وسيصنع بهم ما يصنع بالمفسدين من تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أي اليد اليمنى والرجل اليسرى ثم لأصلبنكم في جذوع النخل لتختزوا بزعمه أجمعين أي لا أفعل هذا الفعل بأحد دون أحد بل كلكم سيذوق هذا العذاب. فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهددهم إنا إلى ربنا منقلبون أي فلا نبالي بعقوبتك فالله خير وأبقى فقض ما أنت قاض وما تنقم منا أي وما تعيب منا على إنكارك علينا وتوعدك لنا فليس لنا ذنب إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. فإن كان هذا ذنبا يعاب عليه ويستحق أو يستحق صاحبه العقوبة فهو ذنبنا. ثم دعوا الله أن يثبتهم ويصبرهم فقالوا ربنا أفرغ أي أفض علينا صبرا أي عظيما كما يدل عليه التنكير، لأن هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس، فيحتاج فيها من الصبر أو فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير، ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانه ويزول عنه الانزعاج الكثير. وتوفنا مسلمين أي منقادين لأمرك متبعين لرسولك صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام، والظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه وأن الله تعالى ثبتهم على الإيمان. هذا وفرعون وملأه وعامتهم المتبعون للملأ قد استكبروا عن آيات الله وجحدوا بها ظلما وعلوا، وقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى وزاعمين أن ما جاء به باطل، أن ما جاء باطل وفساد، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض بالدعوة إلى الله وإلى مكارم، يعني الدعوة إلى الله ومكارم الأخلاق دي فساد في الأرض والله العظيم يا جدعان، بالدعوة إلى الله وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي هي الصلاح في الأرض، وما هم عليه هو الفساد، ولكن الظالمين لا يبالون بما يقول. يعني هم بيقولوا إن دعوة سيدنا موسى فيها الفساد، والحقيقة أن ما هم عليه هو الفساد، اللي هم مين؟ اللي هم قوم فرعون، ولكن الظالمين لا يبالون بما يقولون. ويذرك وآلهتك أي يدعك أنت وآلهتك، أي يدعك أنت وآلهتك، وينهى عنك ويصد الناس عن اتباعك. وفي الشواذ ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك، إنه ما بيعبدكش، ويصد الناس عن اتباعك. فقال فرعون مجيبا لهم بأنه سيدع بني إسرائيل مع موسى بحالة لا ينمون فيها، ويأمن فرعون وقومه بزعمه من ضررهم، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم أي نستبقيهن فلا نقتلهن، فإذا فعلنا ذلك أمنا من كثرتهم وكنا مستخدمين لباقيهم ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال، وإنا فوقهم قاهرون، لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة. وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسوة. فقال موسى لقومه موصيا لهم في هذه الحالة التي لا يقدرون معها على شيء ولا مقاومة، بالمقاومة الإلهية والاستعانة الربانية، استعينوا بالله أي اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضركم، وثقوا بالله أنه سيتم أمركم، يعني أن الله سيتم أمركم، سيتم هو أمركم، وممكن أنه سيتم أمركم، نظن تنفع الاثنين، سيتم أمركم يعني أن الله سيمكن لكم، سيتم هو أمركم، أو سيتم أمركم يعني أمركم هيكون فيه الرفعة. هما طبعا الاثنين عندي مش مشكلين، بس أنا أظن والله أعلم أنها تمشي الاثنين يعني. واصبروا أي الزموا الصبر على ما يحل بكم منتظرين للفرج، إن الأرض لله ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكموا فيها، يورثها من يشاء من عباده أي يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته، ولكن العاقبة للمتقين فإنهم وإن امتحنوا مدة، اللي هم المتقين يعني، وإن امتحنوا مدة ابتلاء من الله وحكمة فإن النصر لهم والعاقبة الحميلة لهم على قومهم. وهذه وظيفة العبد، أنه عند القدرة أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه، وعند العجز أن يصبر ويستعين الله وينتظر الفرج. قالوا يعني القوم بقى قالوا لموسى متضجرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعون وأذيته، أوذينا من قبل أن تأتينا، فإنهم يسوموننا سوء العذاب، يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا، ومن بعد ما جئتنا كذلك، عاشين في الضنك. فقال لهم موسى مرزيا لهم بالفرج والخلاص من شرهم: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، أن يمكنكم فيها ويجعل لكم التدبير فيها، فينظر كيف تعملون، هل تشكرون أم تكفرون. وهذا وعد أنجزه الله لما جاء الوقت الذي أراده الله. قال الله تعالى في بيان ما عامل به آل فرعون في هذه المدة الأخيرة: إنها على عادته وسنته في الأمم أن يأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الآيات. قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالدهور والجدب، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، أي يتعظون أن ما حل بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم، لعلهم يرجعون عن كفرهم، فلم ينجع فيهم ولا أفاد، بل استمروا على الظلم والفساد. فإذا جاءتهم الحسنة، أي الخصب وإضرار الرزق، الدنيا تتفتح عليهم، قالوا لنا هذه، أي نحن مستحقون لها، فلم يشكروا الله عليها. وإن تصبهم سيئة، أي قحط وجد، يطيروا بموسى ومن معه، أي يقولون إنما جاءنا بسبب مجيء موسى واتباع بني إسرائيل له. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، أي بقضائه وقدرته، ليس كما قالوا، بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك، بل أكثرهم لا يعلمون، أي فلذلك قالوا ما قالوا. وقالوا مبينين لموسى أنهم لا يزالون ولا يزولون عن باطلهم، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أي قد تقرر عندنا أنك ساحر، فمهما جئت بآية جزمنا أنها سحر، فلا نؤمن لك ولا نصدق. وهذا غاية ما يكون من العناد أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات، سواء نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فأرسلنا عليهم الطوفان، أي الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهم وأضرهم ضررا كثيرا، والجراد فأكل ثمارهم وزروعهم ونباتهم، والقمل قيل إنه الدباء، أي صغار الجراد، والظاهر أنه القمل المعروف اللي هو في الرأس يعني، والضفادع فملأت أوعيتهم وأقلقتهم وآذتهم أذية شديدة، والدم إما أن يكون الرعاف، أو كما قال كثير من المفسرين إنما أهم الذي يشربون انقلب دما، فكانوا لا يشربون إلا دما ولا يطبخون إلا بدم. آيات مفصلات، أي أدلة وبينات على أنهم كانوا كاذبين ظالمين، وعلى أن ما جاء به موسى حق وصدق، فاستكبروا لما رأوا الآيات، وكانوا في سابق أمرهم قوما مجرمين، فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على الغي والضلال. ولما وقع عليهم الرجز، أي العذاب، يحتمل أن المراد به الطاعون كما قاله كثير من المفسرين، ويحتمل أن يراد به ما تقدم من الآيات: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فإنها رجز وعذاب، وإنهم كلما أصابهم واحد منها قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي تشفعوا بموسى بما عهد الله عنده من الوحي والشرع: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وهم في ذلك كذبة، لا قصد لهم إلا زوال ما حل بهم من العذاب، وظنوا إذا رفع لا يصيبهم غيره. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، أي إلى مدة قدر الله بقاءهم إليها، وليس كشفا مؤبدا وإنما هو مؤقت، إذا هم ينكثون العهد الذي عاهدوا عليه موسى، ووعدوه بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل، فلا آمنوا به ولا أرسلوا معه بني إسرائيل، بل استمروا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بني إسرائيل دائبين. فانتقمنا منهم، أي حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم، أمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا، وأخبره أن فرعون سيتبعهم هو وجنوده، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الناس ليتبعوا بني إسرائيل، وقالوا لهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. وقال هنا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عما دلت عليه من الحق. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض، أي بني إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون يسومونهم سوء العذاب. أورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها، والمراد بالأرض ها هنا أرض مصر التي كانوا فيها مستضعفين أذلين، أي ملكهم الله جميعها ومكنهم فيها، التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، حيث قال لهم موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه من الأبنية الهائلة والمساكن المزخرفة وما كانوا يعرشون. فتلك بيوتهم قاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ثم قال سبحانه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وهذه مرحلة جديدة في حياة بني إسرائيل نرجئها إن شاء الله عز وجل إلى الدرس القادم والمجلس الآتي إن قدر الله اللقاء والبقاء. وهذا ما أعلم والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.